بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، هذا المجلس 84 في مذاكرة موطئ الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. قد بلغنا وإياكم إلى كتاب الكلام في الباب 7 منه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين: باب ما جاء في الصدق والكذب. قال: حدثني مالك عن صفوان بن سليم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذب امرأتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير في الكذب. فقال الرجل: يا رسول الله، أعدها وأقول لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا جناح عليك. الحمد لله. هذا في مسألة ما بين الزوجين، فإن هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذابه أو كذبه على زوجته، فقال: لا خير في الكذب. هذا سد للذريعة ومنع منه. ثم ذكر له السؤال من وجه آخر، أنه يعيدها وأقول لها، يعني من جهة الثناء عليها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا جناح عليك، وهو فيما يتعلق بالإصلاح. ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم الكذب وجعله من كبائر الذنوب لكونه يهدي إلى الفجور ويهدي إلى النار. وأباح الكذب في 3 أحوال استثناء: في الحرب، إذا الحرب خدعة، وفي إصلاح ذات البين، وفي كذب الرجل على أهله كأن يمدحها بما ليس فيها لدوام العشرة بينهما، وكذلك لجهة الإصلاح. فهذه الكذبات 3 المأذون بها هي لمصلحة أعظم، لكن تيسر ألا يكذب فهذا هو الأكمل. نعم. السلام عليكم. قال: وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ألا ترى أنه يقال: صدق وبر، وكذب وفجر. المستعان. حديث ابن مسعود هذا، وإن بلغه مالك أنه موقوف عليه، فهو ثابت عنه في الصحيحين مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم. قال: وحدثني مالك أنه قيل للقمان: ما بلغ بك ما نرى، يريدون الفضل. فقال لقمان: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. لقمان الصحيح أنه عبد صالح من بلاد النوبة، ليس بنبي، وهذا هو القول الأرجح، وقد اختلفوا فيه، فقيل إنه نبي، وهذا الصحيح أنه عبد صالح، لأن الله جل وعلا ذكر أنه آتاه الحكمة، ولو كان نبيا لأبانه في جملة الأنبياء. هذا الذي كان يرجحه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله في لقمان. سئل: ما بلغ بك ما نرى، أي من هذه المكانة والفضل؟ فقال: بصدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. ولا شك أن هذه 3 مقومات الحكمة: صدق الحديث فلم يؤثر عنه كذبا، ويؤدي الأمانة قولا وفعلا وحالا، ويترك ما لا يعنيه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم. صلى الله عليكم. لا، كان أسودا ولم يكن مملوكا على الصحيح. ذكر بعض المفسرين أنه مملوك، صحيح أنه لم يكن كذلك. و ربط هذا في مسألة التاريخ أنه في بلاد النوبة كانت ممالك معاصرة لممالك الفراعنة، وهذه المملكة تسمى في السودان قديما مملكة مراوي، تلك جهاتهم لهم حكم قائم بهم. أي نعم. السلام عليكم. قال وحدثني مالك أنه بلغ أن عبد الله الناس عندهم أنه لما كان أسود فإن فيه الرق، هذا ما هو مضطرد. كما أن الرق ليس خاص عند الناس في الجنس الأسود، فإن صهيبا كان رقيقا وهو أبيض، وسلمان الفارسي كذلك. نعم. السلام عليكم. قال وحدثني مالك أنه بلغ أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول لا يزال العبد يكذب وينكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه فيكتب عند الله من الكاذبين. استجيروا بالله، استجيروا بالله. وهذا كما سبق مما جاء الحديث صحيحين. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني مالك عن صفوان بن سليم أنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا؟ فقال نعم. فقيل له أيكون المؤمن بخيلا؟ فقال نعم. فقيل له أيكون المؤمن كذابا؟ فقال لا. وهذا الحديث إن كان من هذا الوجه مرسل، فإن صفوان بن سليم لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جاء من وجه آخر مرفوعا إليه. قيل يا رسول الله يكون المؤمن جبان؟ قال نعم، لأن الجبن ضد الشجاعة، فقد يجبن. فقيل أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم، قد يبخل. فقيل أيكون المؤمن كذابا؟ أي على جهة الكذب المستمر، أنه قال كذاب على جهة المبالغة، فعال. قال لا، لأن من الكذب كذب على الله، ومن الكذب ما يناقض شروط لا إله إلا الله، فإن من شروطها الصدق المنافي للكذب. فقال لا يكون المؤمن كذابا أي مستمرا على كذبه، لأن الكذب خطيئة، والاستمرار عليه من شعار المنافقين كما وصفهم الله في غير موضع، ولكن المنافقين لا يعلمون يكذبون. نعم. السلام عليكم. باب ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين. قال حدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. هذا الحديث حديث عظيم في إثبات أن الله يرضى ويسخط، وهي من صفات أفعاله جل وعلا، والصفات عندهم صفات الذات وصفات الأفعال، وصفات الأفعال مرتبطة بالمشيئة، فيرضى إذا شاء ويغضب إذا شاء ويسخط إذا شاء، والسخط بمعنى الغضب، لأنه يفعلها على جهة الدوام، وإنما هي مرتبطة بمشيئته. يقابلها صفات الذات تسمى الصفات الذاتية، وهي التي لا تزال ملازمة لذاته لا تنفك عنه، كالحياة، ما هو بالله يحيى إذا شاء ولا يحيى إذا لم يشاء، بل هو دائم حي، والقوة والعلم كذلك الوجه واليدان، فهذه من صفات ذاته. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذا أعظم ما يرضاه الله عز وجل وهو التوحيد، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، هذا مقصد عظيم من مقاصد الرسالة الشريعة الاجتماع، وفروع هذا المقصد العظيم ظاهر في العبادات، فالتوحيد أعظم ما يجتمع ويجتمع عليه، فبالتوحيد جمع الله جل وعلا بين العجم والعرب، وبين الأبيض والأسود، وبين الغني والفقير، وبين الرئيس والمرؤوس، وبين الشريف والوضيع. وجرب الناس العقائد الأخرى فلم تجمعهم، جرب الناس الاجتماع على لغة لم تجمعهم، على عرق لم يجمعهم، على عقيدة غير عقيدة التوحيد لم تجمعهم، الشيوعية على عقيدة مبدأ الاشتراك لم تجمع الناس، إنما بقيت جيل وجيلان ثم اضمحلت، لكن الاجتماع على الدين على التوحيد باقي. والثالثة وأن تناصح من ولاه الله أمره، هذا يرضاه الله جل وعلا ويحب ويأمر به مناصحة ولي الأمر، وهذا كحديث مسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال: ويسخط لكم، السخط هنا هو الغضب، قيل وقال أي كثرة الكلام التي توجب الكذب والافتراء والغيبة واللمز وإضاعة المال في غير وجهه، وكثرة السؤال، ومعنى كثرة السؤال التنطع بها، لم يقل أصل السؤال، لأن من السؤال ما هو دين، سل عن دينك حتى يقال إنك مجنون، لكن كثرة السؤال المفضية لترك العمل. والصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء، وكانوا يفرحون بأن يأتي الغريب فيسأل، مهابة واستلحاضا لهذا المعنى، لأن الله يسخط للناس كثرة السؤال. كثرة السؤال ما هو فقط في العلم، حتى في أمور الدنيا وفي المال، إشحاذة يعني. ولهذا أذن الله بالسؤال للثلاثة، ولم يأذن في السؤال في كل حال. ومن كثرة السؤال لغلطات في المسائل، لأنها من التنطع. نعم، إن شر الناس عند الله منزلة من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. نعم، أحسن الله عليكم. قال: وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. أعوذ بالله. والحديث الصحيحين: إن شر الناس عند الله ذا الوجهين، وهنا بهذا اللفظ من شر الناس ذو الوجهين أو ذا الوجهين، من شر الناس ذو الوجهين، ذو الوجهين مبتدا مؤخر، ومن شر الناس متعلق بمبتدا بخبر مقدم، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه، وهذا من الكذب ومن التلون ومن عدم الثبات على المبدأ، وهو صفات المنافقين، فإنهم في الظاهر مع رسول الله ومع المؤمنين، وفي الباطن مع خصومهم. وفي اللفظ الثاني اللي في الصحيح: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة ذا الوجهين أو ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وهذا كما فيه نقص في الديانة فيه نقص في المروءة، لأن هذا التلون في وجوهه وفي تصرفه ناشئ من ماذا؟ من خبث نفسه ولؤمها، صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليكم. باب ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة. قال: حدثني مالك أنه بلغه أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. وقد جاء هذا بوجه آخر، أنه يغزو الكعبة جيش، حتى إذا كانوا في بيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، فقالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث ثم يبعثون على نياتهم. وهو مشعر مع أحاديث بلغت مبلغ التواتر في ماذا؟ في أن الزمان يفسد في آخره بفساد أهله، وأن هذا الفساد يستحكم. نعم يبقى أهل الخير لكنهم ينالهم من هذا الفساد بقدر ذلك بسبب تقصيرهم في الأمر والنهي والتناصح، ثم يبعث على قدر نياته. وهذا ما ترجم عليه مالك أنه إذا جاء العذاب عذاب العامة بعمل الخاصة. والفساد في آخر الزمان استفاضت بل تواترت أحاديث في معناها، والفساد إنما بفساد أهله. ومن أظهر علامات الدجال في ظهوره فساد الزمان، أي التهيؤ لهذا الزمان بهذا الفساد. إن بين يدي الساعة سنوات خداعات، صدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. فإذا كان لكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غيره، لأن زمان الدجال زمان عموم وفشو الفساد. نسأل الله العفو والعافية. نعم. أي هذا من باب الوصف لا من باب السب، هذا من جهة. ومعنى خداعات أنها تغر أهلها، تأتي على غير ما أملوا، وما أراها إلا أقبلت. تأتي السنة وفيها ما لا يحتسب الناس. شوفوا هذا العام الذي نحن في أواخره كيف جاء هذا الوباء الذي لم نحتسبه، وهو بسبب الذنوب، قطعا بسبب الذنوب. فغير للناس أمورا لم يكونوا يؤمنون بها. وعلاماتها هذه الأربع: الكاذب يصدق لشرف نسبه لمنصبه لجاهه لماله، والصادق يكذب يزدرى لا يؤبه له وإن كان صادق. الأمين يخون لأنه لا يؤبه له ولا يقلد العمل الذي يليق به، والخائن يؤمن في المنصب لماله أو لشرفه بنسبه ولمكانته، كما أن تكون المناصب دول والمناصب مغنم، مع أنها في الحقيقة مغرم ومسؤولية. نهني فلان لأنه بلغ هذا المنصب، وين التهنئة؟ هذا من توارد الناس على الخطأ، ما يهنى بل يعزى، لأن عظمة مسؤوليته وعظم الأمر عليه. لكن يعدونها مغنم ومكسب، فنشأ على هذا الناس، نشأ عليه الصغار وهرم عليه الكبار، حتى صار الإنكار التهنئة أن هذا منكر. إيه ما يهنيه لأنه يحسد، لا هذا يشفق عليه. الله المستعان. إنما التهنئة الحقيقية على أن ينال الطاعة، تبرأ ذمته. القضاء أشرف منصب ديني، كان إذا ألزم القاضي قديما أصابه هم وغم. الجد رحمه الله الشيخ عبد الله بن محمد لما ألزمه الملك عبد العزيز بالقضاء بقي أياما يبكي. الله المستعان. تقول الوالدة رحمه الله أنه يخرج إلى مكان جلوسه في سوقه وبجواره رجل من الصالحين، فيجلس عنده يقول رضيت بالقضاء يا شيخ، فيبكي ويبكي هذا يعزى حين لا يهنى، سنه ما شاء الله حصل ما لم يحصل غيره. الشيخ بن سعدي رحمه الله لما ألزم بالقضاء فر إلى مكة، استخفى فيها شهرين أو ثلاثة، حتى رأى رؤيا فيها الفرج، ثم تحققت رؤياه بأنه أعفي عن القضاء، أعفي. المقصود أن تكون الدنيا مغنم والمسؤولية مغنم، وهي حقيقة مغرم. هل من الفساد الذي يتوارد عليه الناس؟ وهذا كله مداره على الدنيا والتعلق بها، إما حبا لها أو لزينتها أو تعلقا بالذكر والمنصب والجاه. واللي جعل الآخرة بين عينيه لا تذبل هذه كلها، والشيء تناسب، إذا عظم تعلقه بالآخرة خف تعلقه بالدنيا، والعكس بالعكس. سأل الله العفو والعافية. نعم الله إليكم. قال: وحدثني مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: كان يقال إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بذنب خاصة، ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحق العقوبة كلهم. لا يعذب العامة بعذاب الخاصة، لأن الله أعدل وأحكم سبحانه وتعالى، ولكن المنكر إذا فشى ولم ينكر استحق العقوبة. طيب، هؤلاء الصالحون المنكرون يبعثون على نياتهم كما في حديث أم سلمة: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وقال في حديث الخسف: ثم يبعثون على نياتهم. الله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. باب ما جاء في التقاء. قال: حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخرجت معه حتى دخل حائطا، فسمعته وهو يقول: وبيني وبينه جدار، وهو في جوف الحائط: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، بخ بخ، والله يا ابن الخطاب لتتقين الله أو لا يعذبنك. المستعان. يحاسب نفسه رضي الله عنه لئلا تغتر. أمير المؤمنين، يعني وش أنت تصير أمير المؤمنين؟ بخم بخم يا ابن الخطاب، لتتقين الله أو ليعذبنك. ما ينفعك رفعة الناس ومدحتهم لا، الذي ينفعه حقيقة التقى ومخافة الله جل وعلا. ولهذا تنوعت العبارة في التقوى والشيء. الله المستعان. نعم السلام عليكم. قال: وحدثني مالك قال: بلغني أن القاسم بن محمد كان يقول: أدركت الناس وما يعجبون بالقول. قال مالك: يريد بذلك العمل، إنما ينظر إلى عمله ولا ينظر إلى قوله. هذا وجه. لا يعجبون محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد فقهاء المدينة السبعة، وأمه بنت يزدجرد. قال: أدركت الناس. من الناس الذين أدركهم؟ الصحابة رضي الله عنهم. لا يعجبون بالقول، يعني لا يعجبون بالقول، يعني أنهم يعجبهم العمل وميدانهم العمل، ولهذا قل كلامهم وكثر عملهم، فجاء من بعدهم فكانوا أكثر كلاما وأقل عملا، وجاء من بعدهم فقل العمل وكثر الكلام. ولهذا عبارات السلف من الصحابة قليلة بالنسبة للتابعين، والتابعون أقل بالنسبة لمن بعدهم. نبه على هذا الحافظ بن رجب رحمه الله في فضل علم السلف، وإنما يعجبهم العمل، المبادرة إلى العمل. ومن معاني هذا القول أنه لا يعجبهم القول أن ينظروا إلى قول الإنسان، لا، ينظرون إلى عمله، العمل عندهم أكثر من القول. وكذلك من معاني هذا القول لا يعجبهم القول بالمدح، وإنما يعجبهم العمل. هذا منهج عام زكى به أولئك. والقول إن لم يصدقه العمل لا خير فيه. وأبو بكر رضي الله عنه في وصف إيمانه الوصف العام أنه لم يسبقهم يسبق الصحابة بكثرة عمل بكثرة صلاة الأصل، لكن بشيء وقر في قلبه، هذا الذي وقر في قلبه قرره عمله رضي الله عنه. ولهذا تنافس معه الصحابة، تنافس معه عمر، حتى كان في مسألة تبوك وهي في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، جاء عمر مجاهدا نفسه بشطر ماله، وجاء الصديق رضي الله عنه بكل ماله، لم يبق لأهله شيئا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. هذا العمل الذي جعله لا يرى الدنيا في عينه شيئا، فانقطع عمر رضي الله عنه بعد ذلك عن مسابقة أبي بكر. والفضل من الله يؤتيه من يشاء، الله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. باب القول إذا سمعت الرعد. قال: حدثني مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا الوعيد شديد لأهل الأرض. الله المستعان، هذا أصح ما جاء فيما يقال عند سماع صوت الرعد: سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. لهذا كانوا يستغفرون عند الرعد، لأنه خويف. فهو صح ما جاء فيه أنه من قول عبد الله بن الزبير. فهل هذا استنباط أو مأثور؟ محتمل استنباط، لأنه جاء في القرآن: سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وأنه مأثور لكنه لم يرفع للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن أصح ما فيه جيءه عن عبد الله بن الزبير. تبقى مسألة: إذا رأى البارق ماذا يقول؟ هذا رواه المخاريم. نعم، اشتهر عند الناس أنه إذا رأى البارق يقول عبارات مثل هذا: سبحان والي وعز من شيه. وقد بحثت عنها فلم أجدها، لم أجد ما يدل على ثبوت ذلك. شوفها يا إبراهيم، ما يقال عند رؤية البرق. والذي يظهر والله أم أنه يقول عند البرق ما يقوله عند الرعد، لأن البرق يسبق المرء يسبق المسموع، وغالبا البرق معه رعد، لكن قد لا نسمعه لسبق المرء المسموع. ولبدالي في ما ذكره في الأذكار عند سماع الرعد ورؤية البرق: سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وفي هذا رد اعتقاد باطل عند غلاة الروافض، إذ يعتقدون أن البرق والرعد أنه صوت الإمام المعصوم علي، فالرعد زجره للسحاب، والبرق ضربه السحاب بالصوت. وهذا مأخوذ من الوثنيين، فإنه في الثقافات الوثنية والديانة الوثنية هو هذا، أنه عظيم يسوق السحاب بصوته، والصوت هو صوت رعد، صوت الرعد هو صوت يزجره. ولهذا قالوا إن هذا العظيم يسكن فوق السحاب. تذكرون في الأفلام، أفلام الأطفال الكرتونية، أن فوق السحاب قصر وفيه ملك عظيم، فهذا إما أنه عندهم هو الله أو العظيم الذي يدبر من تحته. انطلت هذه على هؤلاء الباطنية غلاة الرافضة فقدوا ذلك في علي أنه ما مات، كيف يموت رب، إنما مسكنه فوق السحاب فيزجر السحاب بصوته وهو الرعد ويضربها بصوته وهو البرق. وهذا كله خرافة وباطل، ولهذا شرع لنا أن نقول سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. شيء عز وليه وجل من شيه في هذه أو عموما يقول سبحان الله وبحمده لم تصبه صاعقة، ها وين هذا فيه؟ فيه في أي موضع؟ في اللقاء الشهري سبحان الله وبحمده، وقال يذكر عن ابن عباس سبحان الله وبحمده، هذا موافق لما جاء عن ابن الزبير سبحان من سبح الرعد بحمده، من اللي سبح الرعد بحمده هو الله. إذا قول عز ولي وجل من شيه ليس له سند ثابت إلا تعظيم الله سبحانه وتعالى، لكن لزومها كلما رأى البارق لا يقال أن هذا من السنن، بل لزومها والحالة هذه من البدع. نعم أحسن الله إليكم. باب ما جاء في تركة النبي صلى الله عليه وسلم، صلّي وسلم عليه. قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر رضي الله إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما فيسألنه ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لهن عائشة رضي الله عنها أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة. فيه أن النفوس متعلقة بالمال، فظن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن هذا الظن أن لهن نصيب من الميراث، وهذا مما خفي عليهن كما خفي ذلك على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فجاءت أبا بكر تسأله ميراثها من أبيها، وخفي عليها أن الأنبياء لا يورثون. طيب لماذا هممنا أمهات المؤمنين ببعث عثمان إلى أبي بكر؟ لرقة عثمان وليونه، ما بعثنا عمر سائد عليه رضي الله عنه، مع أن حفصة بنت عمر، أما عثمان فرقيق، مع أنه لا صلة بينهن وبين عثمان إلا صلة النسب من بعيد لبعضهن. وأبو بكر أمير المؤمنين وهو رقيق، لكن هبنا هاب النساء وأبا بكر، فلهذا قدنا بعث عثمان. وفيه فقه عائشة متميزة به حتى على أمهات المؤمنين، فإنها فقهت هذا الحكم من النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنها مستفيدة لو حصل لها ميراث. ما فقهها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنا لا نورث ما تركناه فهو صدقة، وهذا حكم لجميع الأنبياء، إنما وراثتهم بما جاءوا به من الهدى وهذا العلم، وإنما ورثنا العلم فمن أخذه أخذ بحظ واحد. خفي هذا على فاطمة رضي الله عنها، وبقيت مدة إلى أن أتت وهي تطالب بحقها من مال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر يعطيها من عنده لا من مال رسول الله اللهم صل وسلم، لأنه لا مال له بعد موته. نعم خفي عليها خفي عليها رضي الله عنها وظنت أن لها حق، وهي ما طالت بهذا لأنها بقيت أشهر قليلة، 5 أشهر ونيف ثم مات، وقد أبان لها الصديق ذلك، لكنها ما تتم لها هذا البيان، يعني ما حصل لها كمال الاقتناع بما نقل لها. أي لو جاءني شيء فإن رسول الله لن يترك أهلي، لن يتركه. أي نعم، وهذا من وجوه الجمع المأذون بها، حيث أمن اللبس، فليس هذا من التسوية بين الله وبين الرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم. قال: وحدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقسم ورثي دنانير ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. اللهم صل وسلم عليه. ومعنى ذلك أنه ما تركه وكان بأيدي نسائه من الطعام والمتاع فهو لهن، فهو لهم، مع أنه كان في ملكه لكن بقي في أيديهم، مثل حديث عائشة كان عندها مثل فيه شعير وكانت تأخذ منه وتصنع طعام، لم ينقص حتى ماذا كالته ثني، هذا مما ترك لهم النبي عليه الصلاة والسلام، ترك لهم المتاع في الفراش واللباس بقي في أيديهن، ترك لهم المكان فبقينا رضي الله عنهن في حجراتهن. طيب منين بعد ذلك يتمولن؟ فرغ لهن بعد ذلك من بيت المال، وكان عمر رضي الله عنه لأن الأمور اتسعت في زمانه يفرغ لهن من بيت المال ما يقيمهن ويسد حاجتهن، وهي أعطياته التي يخص بها أمهات المؤمنين فيغنيهن عن الحاجة للناس. فقد ترك وراءه عليه الصلاة والسلام من نسائه أيضا ومن مواليه من الرجال والنساء، سفينة مولاه وماريا مولاته بقوا بعده، تكفل بهن وبهم بيت المال في سياسة عمر رضي الله عنه، وكان إذا جاء العطاء كثيرا زاد لأمهات المؤمنين. ومن خصوصياتهن أيضا أنهن ولي الأمر هو محرمهن في حج وفي عمرة، مع أنه عليه الصلاة والسلام حثهن على ماذا؟ على البقاء في البيوت، فقال في حجته الأخير حجة الوداع: هذه ثم تلزمنا الحصر. حج بهن من؟ أمير المؤمنين عمر، وحج بهن عثمان قدحا من خلافته رضي الله عنه. اللهم استعان، لأن من أمهات المؤمنين من تأخرت وفاته إلى 50 أو نحو 60، عائشة رضي الله عنها متى توفيت؟ 56، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم 46 سنة. اللهم استعان، اللهم صل وسلم على رسول الله. آخر من توفي من أمهات المؤمنين من؟ سلمة. ها؟ من سلمة. متى توفيت؟ 62. شفها يا إبراهيم، آخر من توفي من أمهات المؤمنين، اللهم المستعان. أما عائشة رضي الله عنها فبعد دفن أبي بكر دفن عمر ضاقت عليها الحجرات، فانتقلت إلى حجرة إحدى النساء، ما أدري هي سودة أو غيرها، لما ماتت بقيت في الحجرات، يدل على ذلك حديث ابن عمر لما خفي عليه أمر اتباع الجنائز فأرسل من يسأل عائشة في الحجرة وبقي في المسجد، وكانت تسمع حديثه في المسجد، وربما صححت على ابن عمر، فإن ابن عمر رضي الله عنهما لما أخبره رسوله عن عائشة أنها قالت إن في اتباع الجنائز قراط، وضرب رضي الله عنه بيده وكان فيها من حصى الحصبة من بطحاء المدينة، فقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. ولما سمعته عائشة وهو في المسجد يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، منها عمرة متى؟ في رجب. قال رحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما كانت فيهن عمرة في رجب، كل عمره عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة. إذا سمعت هذا، ما تسمع إلا وهي قريبة من أين؟ من المسجد، ومع ذلك ترى رضي الله عنها فضل العمرة في رجب. ثبت ذلك عن عائشة، وثبت عن ابن سيرين، عن محمد وعن أخته حفصة. وكان شيخنا الشيخ بن باز يرجح فضل العمرة في رجب بما جاء عن هؤلاء السلف، مع أنه يرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في رجب. ومن أهل العلم أن يرى صفة رجب العمرة من البدع، كما هو المشهور عن شيخنا الشيخ محمد رحمه الله العثيمين. والقول في البدعة فيه مشكل على فعل السلف من الصحابة ومن بعدهم، وهم يجعلون العمرة فيه لكونه من الأشهر الحرم، من الأشهر الحرم. وأذكر شيخنا يتحرى جعل العمرة في رجب، بل كان يؤجل مجلسي الرابطة، مجلس التأسيسي ومجلس المساجد ومجمع الفقه، إلى رجب. سم كلها موجودة الحجرات الآن، كلها لما هي في المسجد، عليها سور مستقل يفصلها عن المسجد، بين القبور الثلاثة، قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر أبي بكر وقبر عمر في حجرة عائشة، وعليها سور الحجرة هذا الأول، ثم سور ثاني للحجرات كلها، حجرات عددها 9، كلها موجودة. هي ما هي بكبار، حوشك أكبر منها، ترى حوش بيتك أكبر منها، لأن الحجرة 3 متر في 3 متر، حمامات بعض الناس أكبر منها، ثم سور ثالث يشمل بيت فاطمة، كانت شمال الحجرات، شمال الحجرات. الآن الباب اللي يدخل الحجرات أول ما يواليه بيت فاطمة، ولهذا لما دعا عليه الصلاة والسلام قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أين قبره؟ حجرة عائشة. يقول ابن القيم رحمه الله فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه ب3 في الجدران. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه ب3 في الجدران. إيش قال؟ فأضحى إلى أن قال بعزة وصياني، يعني مصون من عبث العابثين ودخول الناس، عزيزا بلا فلا يبلغه أحد. هذا العزة، من معاني العزة عدم ألا يبلغه غيره. صلي وسلم على رسول الله. ها؟ لا، فيها التواضع، ما هي بشيء، ما هي بشيء بالنسبة إلى ما نحن فيه. الله المستعان. الحمد لله الأمر واسع، الأمر في هذا واسع، وأنا أميل لما ما رجحه شيخنا رحمه الله أنها سنة أن تيسر له ذلك. والعمرة في أشهر الحج أفضل من العمرة في رجب ومن العمرة في رمضان أيضا. الشيخ محمد رحمه الله له فيها اجتهاد وهو عالم مثل الهواء، إذا دخل مع محل يعرف مع عين مطلعه. حتى من الإخوان ذكروا من أوردوا على شيخنا اختيار الشيخ محمد، قال جزاه الله خير هذا اجتهاده، هذا اجتهاده. العمرة في أشهر الحج أفضل من العمرة حتى في رمضان، وهذا أمر قد يستغربه الإخوان. فلا يعني أنه ما جاء في فضل العمرة في رمضان أن الأمر في أشهر الحج أقل منه. نعم فضلها جاء في حديث أم معقل وأم سنان الأنصارية عزاها عليه الصلاة والسلام لما لم تحج معهم، في أن لهم ناضحان، فحج أبو معقل على ناضح وتركهم ناضحا أي بعيرا يستسقون عليه. قال إذا جاء رمضان فاعتمري فيه فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال حجة معي. هذا الفضل عظيم أفضل منه العمرة في أشهر الحج، لأن عمره عليه الصلاة والسلام كلها وقعت في أشهر الحج، عمره الأربع. وش عمره الأربع؟ أنت يا أخانا، أنت الله الله ها لا ما بنت هيا زول ها وشي أربع عمر بعد الهجرة لم يعتمر إلا أربع عمر عليه الصلاة والسلام ها عمرة الحديبية التي صده عنها المشركون مع أنه لم يتمها لكنها حسبت عمرة، ومعه كم؟ قيل 1500 وقيل 1700 حمك الله. ثانيا عمرة القضاء التي قاض عليها المشركين، تسمى عمرة القضية وعمرة المقاضاة وعمرة القضاء. ثالثا عمرته من الجعرانة بعد حنين، وفيها من الحكم أنه لم يحرم إلا من الجعرانة مع أنه غزا حنين حول الطائف، لكن لم ينشئ العمرة حتى فرغ من تقسيم أموال حنين أموال أوطاس، فأحرم من الجعرانة. وهذه الشافعية والجاق يرون أنها عمرة جعرانة لا أنها سنة. وعمرته الرابعة التي قرنها مع إيش؟ مع حجته صلى الله عليه وسلم، كلها وقعت في أشهر الحج تحديدا كما يقول ابن القيم في ذي القعدة. والله لا يختار لنبيه إلا أفضل الأزمان وأفضل الأحوال وأفضل الأعمال. اللهم صل وسلم عليه. لا مجال لا محرم ولا رمضان، حتى رمضان ما جاء فيه أنه يعتمر به. أدرك النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات ما اعتمر ولا في عمر في واحد منها، مع أنه في رمضان في السنة الثامنة فتح مكة وما أتاها معتمرا مع وجود سبب ذلك. أي نعم في شيء أسلم أي أم سلمة وغيرها ما ذكروا شيئا. نقف على هذا الموضع. سم إيه منها نعم دخلت في ما في بيت المال. تدري كم كان ينفق منها؟ كان له 7 حوائق من بني النظير، ومثلها في فدك 4 حوائق في فدك، كلها دخلت في بيت المال في فعل الصديق رضي الله عنه. كان ينفق عليهن من بيت المال. إلا ولهذا حصل بينهم النزاع فضمهم ضمها الصديق لهم، لأنه قال إن شئت في عمر إن شئت أعطيتكم إياه على أن تقوم بها بما قام به من قبلي، ولم يعطيها لهم. هذا يصير في إيش؟ يصير ميراث، وهي ما هي ميراث، جعلها له عليه الصلاة والسلام ولأهله ولضيفه، كان يعطي وينفق على ضيفه منها، يرده الناس يفيدون عليه صلى الله عليه وسلم، لكنها دخلت في أموال بيت المال. أيه. فلما أبان لهم عمر ما أبانه لهم بعهد الصديق رضي وقنع، مع أنهم يتخاصمان في طبيعتهم البشرية تجاه المال. هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. اي اي نعم، هو الصحيح، فان من ساق الهدي افضل ما يكون له القران بما اختاره الله لرسوله، لكن النبي عليه الصلاه والسلام تمنى مع القران التمتع، لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمره. هذا وجه ترجيح التمتع على القران. ثم ان عليه الصلاه والسلام في حجته رغب الناس في هذا، فانه راى في تتبع حجته في ثلاث مواضع. موضع الاول الطريق، امر اصحابه من لم يسق الهدي ان يجعلها عمره، يقلب النيه الى عمره، وقد احلوا بالحج. ثم لما بلغ سرف وعرس فيه حثهم على ذلك، لأنهم قادمون مكة غدا أو بعد غد، فإنه لما عرس بسرف قدموا مكة متى؟ من الغد، فبات بذي طوى، وهي وين؟ جرول، ذي طوى بجرول، فاغتسل بها صباحا ثم دخل الحرم. حثهم مرة ثانية على أن يجعلوها عمرة، ثم حتمها عليهم على المروة، طافوا وسعوا. وش نيتهم رضي الله عنهم؟ الحج، طواف قدوم والسعي، وشو سعي؟ الحج. فحتمها عليهم على المروة وهم مجتمعون، حتى قال أبو ذر وأبو سراقة بن مالك: ألنا خاصة أم لأبد الأبد يا رسول الله؟ ما يعرفون العمرة في أشهر الحج. شبك يديه، أدخلت العمرة في الحج، بل لأبد أبد. فأمرهم أن يقصروا عليه الصلاة والسلام، ودخل ذاك اليوم على حفصة لأن نوبتها، قالت: يا رسول الله، أمرت الناس أن يحلوا، ويحلت من مع أمات المؤمنين، لما لم تحلل أنت؟ قال: يا حفص، إني قد لبت رأسي وسقت هدي، فلا أحل حتى يبلغ هدي محلة. اللهم صل وسلم عليه. ولهذا القول الراجح هذا، أن التمتع، أن القران أفضل لمن ساق الهدي، ومن لم يسقه فالتمتع الأفضل. ويرى ابن عباس، وهذا الذي يرجحه شيخنا، أن التمتع أفضل على كل حال حتى لساق الهدي، لتمني النبي صلى الله عليه وسلم إياه. لكن عندنا الأصل الذي نتفق عليه أن الله لا يختار نبيه إلا أفضل الأعمال. أي هذا الذي حنا نقول به، أن الله اختار له سوق الهدي فصار هذا الفعل أفضل الأفعال. وسوق الهدي الآن شون يتأتى؟ يشال بدلناك من الحل. اي ها اي بماذا؟ بحمله بالسيارة. كان الناس خبرونهم اذا حجوا الدور الاسفل في سيارة الكبار وشو لهديهم. العبرة من الحل. نعم اي نعم سم منسوب للي في الزمان ولا الزمان ليل ونهار وصبح وعشي، لكن الردى لأهل الزمان. نعيب زماننا والعيب فينا. أصبر وما أعجلك عن قومك يا موسى. وما أعجله نعيب زماننا. أي بس ما هو بعد هذا على جهة الذنب. نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. لو ما في الزمان ناس، ما في خلق من الإنس والجن، نقول هذا الزمان معيب؟ ما نقول معيب، إنما العيب بفساد أهله. خلي يورد أبوه ما أصر ما يمكن يخلص. هي في آخر إيه؟ هذا ما هو بسبب للدهر، هذا وصف. إنما الذي يكون في آخر الزمان من الفساد بفساد أهله. والله أعلم. إيه الحنة تمسح عليه. على كل حال إذا جاء الوضوء توخر الشيلة والبلاستيك وتمسح على الرأس. توخر الشيلة والبلاستيك وتمسح عليه. يعين الله. إلا إذا كان في أوله ظاهر فتمسح على أوله وعلى بعده. تمسح عليه حتى لو تطلق بيدها شيء تغسله. ها؟ إيه. يتلفها، لكن إذا كان ظاهر من الشعر شيء تمسح على أوله وتتم الباقي على الشيلة كما جاء للرجل. أي نعم. إذا مثله في إذا ظهر من الشعر شيء، لكن هو إذا حط البلاستيك يعمر الرأس كله ما يظهر منه، شيليها ومسحي ورجعيها. تقول إنه يعني يصيب يدي، نقول الحمد لله أنت عند الماء اغسليها. وصلى الله وسلم. أحد المسلمين الله يغفر لنا وله ولجميع المسلمين. أي أي نعم سم. أي نعم. لا حنا بننتهي إن شاء الله وشكنا. الظهر ما في شيء.